عزيزي المستمع، هل شعرت يوما بقشعريرة بكامل جسدك انتابتك عندما كنت تقرأ أو تسمع قصصا للجن؟ هل علمت يوما سبب هذا الشعور؟ يقال أنه عند ذكر الجن وعالمه يصبح الجن حينها على مقربة من الذاكر والسامع، فأحيانا يشعر البعض بأنفاس قريبة منه ولديهم قدرة غريبة بتمييز الخوف الذي ينتابنا جميعا بسببهم. يحكي بطل القصة واقعته مع عالم الجن، شاب بعمر العشرينات يعشق الطبيعة وجمالها الخلاب، يحب للغاية الأمطار، لذلك ما إن علم بوجود أمطار ذهب لمزرعة جده ليستمتع بها وبالجو الخيالي الذي تأتي به الأمطار. كان لديه شغف غير طبيعي بعالم الجن، يحب أن يعرف كافة تفاصيل حياتهم، وبالفعل من خلال قراءته وبحثه واستطلاعه حصد الكثير من المعلومات عنهم وعن طبيعة حياتهم. وصلت به رحلة بحثه في عالم الجن لمرحلة فضوله لقراءة التعويذات والطلاسم لتحضير الجن وتسخيرهم لأداء بعض الخدمات. من فترة ليست ببعيدة أرسل في طلب بعض كتب السحر الأسود، وقد جاءه الكتاب، ومن كثرة شغفه لم يصدق أنه وأخيرا استحوذ عليه وأصبح في قبضة يده. حب قراءته في جو الأمطار الذي يعشقه أكثر شيء بكل حياته. قرر قراءة الكتاب، وقد كان له طقوس خاصة من أجل قراءته. دخل غرفته بمنزل جده وأشعل بعض الشموع السوداء بعدما أطفأ سائر الأنوار بالغرفة، وجلس ليستمتع بقراءة الكتاب. وما إن قرأ الصفحة الأولى واندمج بقراءة الثانية حتى شعر بضيق في التنفس لدرجة أنه لم يستطع أن يلتقط أنفاسه. خرج على الفور للمزرعة الشاسعة بالخارج وهواؤها المنعش، وكله إصرار وعزيمة أن يكمل قراءته. تجول في أنحاء المزرعة والتي كانت كثيفة الأشجار وجوها بارد بعض الشيء، فاضطر لإشعال النيران، وبعدما أوقدها استراح بجوارها ليكمل قراءة كتابه الشيق الذي استحوذ على كامل تفكيره في معرفة ماذا بعد. وما إن شرع في القراءة حتى سمع صوت امرأة وكأنها تنادي على ابن لها قد فقدته لسوها. صوتها كان يعم في كل الأرجاء ويزلزل الأرض من تحته. أول شيء فعله أطفأ النيران، حيث أنه مدرك لكثير من أمور الجن والنار المشتعلة لأنها تعتبر لهم بمثابة الضيافة، ومن ثم حمل نفسه للرحيل. لم ينتهي الأمر على ذلك فقط، بل رأى عجوزا يجري بجواره يريد أن يمسكه. أسرع الشاب، ولكن كلما أسرع كان العجوز يسرع بنفس قدر سرعته. ركض الشاب من المكان البعيد بالمزرعة الذي وصل عنده وأشعل النيران حتى استطاع الوصول لغرفته من جديد. وكل هذه المسافة كان يرجو من الله أن يصل بأمان وسلام. وما إن وصل غرفته أوصد الباب وخبأ الكتاب اللعين، واعتقد أن كل شيء قد انتهى وأنه ليست هناك مصاعب أكثر من ذلك. ظل الشاب مدة طويلة من الزمن يرتجف بشدة، وبعد قليل انتبه لشيء عظيم. قبل أن يخرج كان قد أطفأ الشموع، ولكنه عندما عاد للغرفة وجدها مشتعلة. تذكر حينها نصيحة أقرب أصدقائه، فذات مرة على طريق سفر راود الشاب سؤالا فسأله لصديق: إذا بيوم من الأيام ظهر لك أحد من الجن فكيف تتصرف؟ فقال له صديقه: أولا، أتصنع أنني لم أنتبه له من الأساس. ثانيا، أصمد ولا أبين أي خوف له، حيث أن الجن يشعرون بمن يخافون منهم فيزيدونهم خوفا فوق خوفهم ويرعبونهم، بل ويتفننون في ذلك أيضا. حاولت جاهدا ألا تظهر على ملامحي علامات الخوف الشديد. ركزت كامل تركيزي على لوحة على الحائط قريبة من نافذة الحجرة، والتي كان قد رسمها صديقي من أجلي. لقد كانت عبارة عن منزل جميل تعلوه الغيوم الممطرة، وعلى يمين المنزل الأشجار الخضراء، وعلى يساره النخيل، وإذا بأصوات الرعد تضرب السماء. أصبح أكثر شيء أعشقه بحياتي كابوسا بالنسبة لي. لقد كانت أصوات المطر والرعد والبرق تبعث بداخل نفسي الخوف الشديد. وما إن عدت لأنظر بلوحة صديقي حتى أتذكره، وأحاول تهدئة نفسي، حتى وجدت الأمطار التي تهطل على المنزل حمراء اللون. لم أستطع تكملة النظر إليها. أتذكر هذه اللوحة جيدا، لقد رسمها صديقي خالد وقد كان بجواري حينها. رسم من أجلي منزل الأحلام، وبجواره جمال الطبيعة كاملا من نخيل وأشجار، وبالتأكيد أمطار تتساقط ولكنها ليست بحمراء. وعندما عودت النظر للوحة من جديد، فوجئت بأن الأشجار والنخيل المرسوم بها قد اختفت، ولم يتبقى سوى المنزل وقد خبأته أمطار الدماء. حاولت جاهدا ذاكرا لله، حتى في النهاية غرقت في النوم. استغرقت في النوم حتى أيقظتني أشعة الشمس، والتي كانت تدخل أشعتها من نافذة حجرتي. استيقظت، وما إن فتحت عيني حتى وجدت أخي الأكبر يجلس بجواري وكأنه يريد الاطمئنان على حالي. قال لي أخي: وأخيرا استيقظت، لم أنم طوال الليل بسببك، ولم أستطع النوم بالنهار مخافة أن تستيقظ بحالتك التي كنت عليها أمس، وحينها أكون غارقا بالنوم ولا أشعر بك. ما بك يا أخي الصغير؟ لم أستطع البوح له بما حدث معي، ليس خوفا منه، ولكنه دائما ما رآني صغيرا بنظره، وانتقدني كثيرا بكثرة حبي لعالم الجن ومحاولاتي الكثيرة لاختراقه لأزداد معرفة به. وما إن غادر أخي من جواري حتى سمعت أصواتا متعالية لكلاب المزرعة، كانت تنبح بكامل قوتها وكأن شخصا ما يضايقها أو تضطر للقيام بذلك خوفا من شيء ما. ركضت اتجاهها لأتبين أمرها، ولم أشعر بحالي وأنا أركض إلا بجوار حجرة العامل الخاوية. وعندما غادر عامل المزرعة، قام جدي بوضع راديو بها، وكان دائما يجعله يعمل حتى وإن قدم أحد للسرقة. سمع صوتا بالحجرة القريبة من بوابة المزرعة، فاعتقد أن هناك شخصا فيغادر على الفور دون إحداث أي فوضى. كنت أشعر بخوف شديد بمجرد اقترابي من الحجرة. شعرت بقشعريرة غمرت كامل جسدي، ولكنني ما زلت متمسكا بوصية صديقي خالد. ومن جديد صارت أصوات غريبة من حولي، كامرأة تصرخ وأطفال يلعبون بالقرب مني. صمت حتى لا أبين خوفي، ومن بعيد رأيت ضوء سيارة تقترب من بوابة المزرعة. شعرت بالسعادة حينها، ولكني لم أعرف سبب شعوري بالخوف والرعب الشديد أيضا في نفس الوقت. تسمرت بمكاني، لم أستطع الابتعاد. وصلت السيارة ودخلت من البوابة أيضا. جال بخاطري الكثير من الظنون حينها، اعتقدت أنه أحد من الجن وربما دخيل على المزرعة، ولكنه إن كان حقا دخيلا لما لم تنبح الكلاب؟ استمرت السيارة واقفة بمكانها كثيرا دون أن ينزل منها أحد. بدأ الرعب يسري بداخلي، فاضطررت للذهاب وفتح بابها بنفسي. وما إن فتحت الباب حتى وجدت صديقي خالد، ويا لسعادة قلبي حينها. سقطت على الأرض واتكأت بظهري على السيارة، وضعت يدي على رأسي ألمم أنفاسي التي كادت تنقطع بسبب الخوف الشديد والمواصلة به. وما إن وطأت قدماه الأرض، ضمني لصدره ضم حنونة جعلتني أنسى همومي وما أعانيه ولو لمدة ثواني. ومن بعدها قصصت له كل ما مررت به بأمس واليوم، وقصصت له الكتاب الذي قرأت منه قدر بسيط من صفحاته الكثيرة. هدأ من روعي كثيرا وطمأنني وجعلني أوقن أنها مجرد تخيلات، وبالتأكيد أنني ربطت ما قرأت سابقا بقراءتي الجديدة، فخيل إلي كل الأشياء الغريبة التي رأيتها. رد لي ثقتي بنفسي من جديد، ومن بعدها دخلنا سيارته حتى نرجع للمنزل. أغلقت علينا السيارة وسارت لحالها دون تدخل من خالد. أما عني فقد كان بجانبي العجوز الذي رأيته من قبل. أخذ خالد يصرخ من ألم شديد، ألم بسائر جسده. حاولت قيادة السيارة عوضا عنه، ولكن كلما التفت بمكان رأيت العجوز ينظر إلي بنظرات كلها سخط. لم أدري بنفسي إلا والسيارة تدخل في شجرة عملاقة على طريق مجهول لا نعرفه. وعندما استيقظت وجدت أهلي من حولي. بالرغم من كثرة الأجهزة الطبية المتصلة بجسدي، إلا أنني نهضت من سريري واحتضنتهم جميعا فرحا. سألتهم عن خالد ليطمئن قلبي عليه. أخبروني بأنه بالحجرة المجاورة، ولكنني كأن حالة هستيريا أصابتني. لم أصدق كلامهم، شرعت في الصياح عليهم، والأطباء جاءوا من حولي ليهدئوني، حتى أنهم حاولوا إعطائي مهدئ إلا أنني امتنعت. جاءني خالد بالكاد يقف على أقدامه، وقتها ارتاح قلبي. أول ما شفيت قمت بإحراق كافة الكتب المتعلقة بعالمهم، وشرعت في حفظ القرآن الكريم. وبفضل الله تعالى مرحلة سوداء واختفت من كل حياتي.